بس اللي اتفتح على قوم عاد مش كل الريح بكل قوة الريح ده، كقدر منخر ثور بس. وعتت على الملائكة عتايا، استمرت الريح دي قد ايه؟ ريح صرصر. صرصر يعني ايه؟ باردة جدا، ريح باردة جدا، عاتية قوية جدا. استمرت، سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسومة. حسومة يعني ايه؟ دائمة، مفيش هوادة، مفيش راحة. وقال بعضهم بل حسومة يعني رياح قواطع زي السيوف، بدليل انها قطعت الرؤوس، مش كده ولا ايه؟ فترى القوم فيها صرعى كانهم ها اعجاز نخل قوي. يبقى دائمه وقاطعه، مفيش تضاد ولا حاجه، ده اسمه تفسير تنوع. الاثنين صح، مستمره 7 ليالي وثمان ايام. ها يعني كام؟ 15؟ لا مش 15، ها 7 ليالي والليلة السبعة خدت معها النهار، يبقى تمه مش كده ولا ايه؟ يبقى دي 8 ايام. اي نعم، وريح دائمة وقواطع تشيل الراجل لفوق ودب في الارض، تفصل دماغه عن جسمه. وفي ايات فيها ان الله اهلكهم بالصيح، يعني خدوا صيحة الاول، صيحة شديدة، صيحة هزع مرعبة تقطع نياط القلوب، وسكتت الصيحة قبل ما ياخدوا نفسهم. لقوا العارض ده جاي بايه؟ بريح رهيبة تشيل الراجل لفوق اعلى من قمم الجبال وتدقه في الارض. بعد 7 ايام، بعد 7 ليالي و8 ايام، لو مريت على قوم عاد فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قاوية. وآيات كل منقعر، ها منقعر يعني إيه؟ رأسه مقطوعة برضه، كأعجاز نخل قاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ في حد فاضل منهم؟ ربنا مسحهم جميعا. الله، الدرس هنا إيه؟ الدرس هنا وما يعلم جنود ربك إلا هو. أهلك فرعون بالغرق، وثمود بالصيحة، ولوط بأن بقوم لوط بأنه رفع القرى ودكها في الأرض، وأهلك عاد بالريح العقيم الصرصر العاتية. أهم فايدة قصة هود إيه؟ لا وساطة بينك وبين الله، حتى لو كان الوسط ده نبي أو ملك أو ولي. أوعى إذا رب كرمني بجاه النبي، لا بجاه الولي الفلاني، لا مش وصايا. إذا سألت فاسأل، ده في ناس سابوا ربنا خالص بيقول ماذا يا فلان على طول، وفين ربنا؟ يبقى الولي ده بتاع المظالم، وده بخلفش روح أتبع عجل عنده، وده بتاع مش عارف إيه، وده بتاع إيه، يعني ربنا صار عندهم إله معطل. ما هو ده للولادة، وده للمظالم، وده للرزق، وده للنجوح، هما اللي فاضل لربنا. لا مش وصاية بيننا وبين ربنا أبدا. هذا الذي وقع فيه قوم هود، هذا الذي به أشركوا، فليلتفت إلى هذا. يعني ما فيش توسل خالص إلى الله، في توسل مشروع. إيه التوسل المشروع؟ ينفع تتوسل إلى الله بصالح من الأحياء؟ ينفع؟ طبعا. لو النبي موجود النهاردة، لو النبي موجود هقول له يا رسول الله ادعي لي أكون معك في الجنة، هذا توسل به وهو حي بعد موته؟ لا. واحد راح يحج، بالله عليك يا عم الحاج ادعي لي هناك، تتوسل مشروع حلال برجل او بامرأة احياء اذا ماتوا خلاص بقى. هذه واحد. اثنين، تتوسل الى الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى. قل اللهم اني اسألك باسمائك الحسنى ان تنصر المسلمين. يجوز؟ يجوز طبعا.